سيداتي وسادتي، مساء الخير. نتحدث إليكم من مسرح الأزبكية بالقاهرة، حيث اعتدنا أن نلتقي في يوم الخميس الأول في كل شهر لننقل لكم الحفل الساهر الذي نترقبه جميعا، الحفل الذي تحييه كوكب الشرق أم كلثوم. سيداتي وسادتي، كل مرة بنلتقي فيها في هذه الحفلات بتسمعوا أغنيات وبتسمعوا تصفيق وتحية من الحاضرين، في الواقع بتغني عن كل تعليق. لكن أحب أن أقول لكم دلوقتي الجو اللي موجود في الحفلة قبل أن تبدأ هذه الحفلة. كل الناس موجودين من وقت مبكر، قاعدين في أماكنهم، كلهم بيتطلعوا للدقائق القليلة الباقية اللي بعديها تفتح الستار وتبدأ أم كلثوم في الغناء. أما أم كلثوم فمن الوقت اللي هي حضرت فيه إلى المسرح، بعد لما دخلت وقعدت في أوضتها وراء الكواليس، قاعدة مع أفراد الفرقة الموسيقية التي تصاحبها دائما وتتأهب هي بدورها لتبدأ هذا اللقاء الحبيب، الحبيب على الجمهور والحبيب إليها. نفس الوجوه تقريبا بنراها في كل حفلة، وجوه معينة بنراها وبتجلس في نفس الأماكن في كل حفلة من حفلات أم كلثوم. لو سألنا أي واحد منهم نلاقي أنه هو معتاد يجي الحفلة من سنين وسنين طويلة، بعد أن عشق هذا الفن الرفيع، وبعد أن أحب هذا اللقاء، وبعد أن اعتاده وأصبح يحرص عليه دائما. سيدات، رجال، أبناء البلاد العربية الشقيقة اللي بينتهزوا فرصة وجودهم في القاهرة علشان تكون الحفلة اللي تحييها أم كلثوم من المعالم ومن الذكريات الحلوة الجميلة اللي بيرجعوا بيها بلادهم بعد كده، ويعودوا يتذكروها ويعودوا يسترجعوها كلما استمعوا إلى الصوت الذهبي، إلى الصوت الحبيب، صوت أم كلثوم. النهاردة قبل ما ندخل الحفلة التقينا بأخوة من لبنان جايين في شكل جماعة، ولما سألناهم اتضح أنهم جماعة من الشابات والشبان الكشافة اللي انتهزوا فرصة وجودهم علشان يحضروا هذا الحفل. مش هما بس، أنا شايف داخل هذا الحفل ومن الملابس اللي أستطيع أن أنا نعرف منها أبناء الكويت والسعودية وليبيا وضيوف كثيرون يحضرون أيضا هذا الحفل. طبعا في بداية كل حفلة كلنا بنترقب الأغنية اللي هتبدأ بيها أم كلثوم الحفلة بتاعها، والأغنيات اللي هتليها واللي هنستمتع بيها طوال هذه السهرة. أم كلثوم هتبدأ النهاردة بأغنية حبيبة إليكم وحبيبة إلى جمهور المستمعين. هي في الواقع زهرة جميلة في وسط باقة منوعة حبيبة من الأغنيات والألحان اللي بنلتقي بيها في كل مرة وفي كل حفل مع أم كلثوم. سيداتي وسادتي، الأغنية اللي هتبدأ بيها أم كلثوم النهاردة أغنية ذكريات اللي كتبها الشاعر أحمد رامي، اللي يجلس دلوقتي أمامنا في كرسيه المعتاد بالصف الأول يترقب ويتلهف لسماع الصوت الحبيب كما نتلهف جميعا إلى الاستماع إليه وإلى الترحيب به، والذي نستمتع به ونحبه ونحب أن نلتقي به دائما. هذه الأغنية لحنها رياض السنباطي، وهي اللي هتبدأ بيها أم كلثوم الحفل الساهر النهاردة. صور كتيرة تذكارية بتلتقط في حفلات أم كلثوم، خصوصا في حفلات أم كلثوم اللي بتعتبر ذكرى طيبة وجميلة. فتح الستار. Thank you. تيجي وجلتلي ست راعي من خوالي كيف أنسى وقلبي لم يزل يسكن جنبي كيف أنسى وقلبي لم يزل يسكن جنبي Thank you. ظني لست أدري I'm not afraid. Oh, طلعت حبي إنها قصة حبي إنها قصة حبي إنها قصة Thank you. هكذا أيها السادة، هكذا سيداتي وسادتي، حلقت بنا أم كلثوم على أجنحة الذكريات، حلقت بنا في أجوائها، في فضائها الفسيح، بغيومه، بسحابه، بمطره، بشمسه الساطعة، واستعاد الحاضرون هذه الذكريات، استعاد كل واحد منهم وكل واحدة معاني الأغنية، وحلق فيها على أجنحة النغم الرقيق، على أجنحة الصوت الذهبي، إلى ذكرياته انفعل بها وعاش معها وحب أن يسترجعها، ولكنها مرت كالحلم. أغنية جميلة مضت في هذا الحفل وبدأ بها هذا الحفل، ليترقب الحاضرون هنا أغنية أخرى تقدمها لهم أم كلثوم. سيداتي وسادتي، نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية، ولنا لقاء آخر معكم من هذا المكان. أما الآن فنعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة.